محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التناقض، وذكرنا تعريف التناقض وشروط التناقض، وقلنا لكي يتحقق التناقض لا بد من شرطين. الشرط الأول الاجتهاد في أمور ثمانية، والشرط الثاني شروط الاختلاف. أما شروط الاجتهاد فقد تقدمت، فلا بد لكي يتحقق التناقض بين قضيتين أو قل كيما يتحقق الاختلاف بين قضيتين بحيث يستلزم صدق إحدى القضيتين كذب القضية الأخرى لذاته، لا بد من الاتحاد في أمور ثمانية: الاتحاد في الموضوع والمحمول والشرط والقوة والفعل والكل والجزء والإضافة إلى آخر ذلك. هنا يشير الشيخ المظفر إلى مطلب مهم عبر عنه بقوله تنبيه. حاصل هذا المطلب أنه بالإضافة إلى تلك الوحدات الثمان، هناك وحدة نسب أن إضافتها جاءت من قبل صدر المتألهين الآخان صاحب الحكمة المتعالية، أضاف إلى الوحدات الثمان وحدة تاسعة عبر عنها بوحدة الحامل، فقيل لكي يتحقق التناقض والاختلاف بين قضيتين لا بد من الاتحاد في الحامل. ولما كان الحمل على قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي، إذن لكي يتحقق التناقض والاختلاف بين قضيتين لا بد من الاتحاد في الحمل، بمعنى إذا كان نوع الحمل في القضية الأولى حملا أوليا لا بد في القضية الثانية أن يكون حملا أوليا، وإذا كان في القضية الأولى نوع الحمل من الحمل الشائع الصناعي لا بد في القضية الثانية أن يكون الحمل من الحمل الشائع الصناعي، وهذا معناه الاستحاد في وحدة الحمل. مثلا إذا قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي، والجزئي جزئي بالحمل الأولي، قيل هنا يوجد تناقض. بينما إذا قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع الصناعي، هنا لا يوجد تناقض، لأنه في القضية الأولى نوع الحمل وحمل أولي، وفي القضية الثانية نوع الحمل وحمل شائع. نعم، أصلح المثال الأول. نعم، لو قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي، هنا يوجد تناقض. إذن كما كنا نشترط الاتحاد في الموضوعي كأن نقول محمد قائم ومحمد ليس بقائم يتحقق التناقض. أما إذا اختلف الموضوع محمد قائم علي ليس بقائم هنا لا يوجد تناقض. إذا لا يوجد تناقض بين القضيتين بمعنى لا يتحقق كذب إحدى القضيتين من خلال صدق القضية الأخرى لذاتها إلا إذا وجد اتحاد في الحمل بأن تشتمل كلا القضيتين الموجبة والسالبة على نوع واحد من أنواع الحمل. من هنا يطرح الشيخ المبطل مثالا على ذلك وهو الذي ذكرناه، أننا إذا قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأول، هذه هي القضية الأولى، وقلنا الجزئي ليس جزئيا، الجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي، هنا يوجد تناقض. بينما لو قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي كلي بالحمل الشائع، هنا لا يوجد تناقض لاختلاف وحدة الحمل. لماذا؟ لأنه ما معنى أن الجزئي جزئي بالحمل الأول؟ تقدم أن الحمل الأولي الضابطة فيه أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما والاختلاف ولو بالاعتبار، كما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هنا مفهوم الإنسان الذي وقع موضوعا هو نفس مفهوم حيوان ناطق الواقع محمولا، فهنا يوجد اتحاد في المحمول. الاختلاف ولو بالاعتبار بأن يكون الموضوع وهو الإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل، كذلك هنا إذا قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأول هنا يوجد اتحاد في المفهوم. مفهوم الجزئي الذي وقع موضوعا هو نفس مفهوم الجزئي الذي وقع محمولا، لأنه حمل الشيء على نفسه وإثبات الشيء لنفسه ضروري. إذا قلنا الإنسان إنسان من الواضح الإنسان إنسان، مفهوم الإنسان الذي وقع موضوعا هو نفس مفهوم الإنسان الواقع محمولا. مفهوم الإنسان الذي وقع موضوعا هو حيوان ناطق، ومفهوم الإنسان الذي وقع محمولا أيضا معناه حيوان ناطق. إذن يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم. فقولنا الجزئي جزئي أي مفهوم الجزئي جزئي، من الواضح أن مفهوم الجزئي متحد مع نفسه، ثبوت الشيء لنفسه ضروريان. فلذا قيل الجزئي جزئي بالحمل الأولي للاتحاد في المفهوم، بينما إذا قلنا الجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي بمعنى الجزئي كلي بالحمل الشائع، ما معنى الجزئي كلي بالحمل الشائع؟ تقدم أن الحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق والاختلاف في المفهوم. الاختلاف في المفهوم واضح، مفهوم الجزئي يختلف عن مفهوم الكلي. مفهوم الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بينما مفهوم الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، إلا أنه يوجد اتحاد في المصداق. ومعنى الاتحاد في المصداق أن يكون الموضوع من أفراد المحمول. وهنا إذا قلنا الجزئي كلي من الواضح أن الموضوع وهو الجزئي من أفراد محمول من أفراد الكلي، كما إذا قلنا الإنسان ضاحك. يوجد اختلاف بين الإنسان والضاحك في المفهوم، ولكن يوجد اتحاد في المصداق، بمعنى أن الإنسان فرد من أفراد الضاحك. وهذا هو قولنا الإنسان ضاحك بالحمل الشائع الصناعي. إذا لا يتحقق التناقض بين قضيتين إلا إذا كان هناك اتحاد في الحمل. قال تنبيه: هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم والمنسوب ذلك إلى صدر المتألهين يضيف إليها وحدة الحمل، يضيف إليها إلى تلك الشروط من ناحية كونه كون الحمل أوليا أو حملا شائعا صناعيا، وهذا الشرط لازم يعني لا بد منه. وبهذا وبهذه الوحدة انحلت معضلات الفلسفة، لا أقول فقط إشكالات بدوية، لا، معضلات في الفلسفة حلت عن طريق هذه الوحدة، وهي وحدة حامل، كما سيوافيك إن شاء الله في مبحث الوجود الذهني. مسألة الوجود الذهني في الفلسفة حلت وأجاب عنها صدر المتألهين ببركة هذه الوحدة، وحدة الحمل، إضافة إلى معضلة الجزئي جزئي والجزئي والجزئي كلي. قد يقال يوجد تناقض بين قولنا الجزئي جزئي، لأن الجزئي جزئي بمعنى ما يمتنع فرض صرفه على كثيرين، والجزئي كلي بمعنى لا يمتنع فرض صرفه على كثيرين، يمتنع ولا يمتنع، يوجد تناقض. قيل لا يوجد تناقض لاختلاف وحدة حق. كذلك إذا قلنا شريك الباري ممتنع الوجود وشريك الباري ليس ممتنع الوجود، قيل أيضا هنا لا يوجد تناقض لاختلاف وحدة الحمل. إذا لها ثمار وحدة الحمل تأتي إن شاء الله في مواردها، وواحدة من تلك الموارد هي مسألة الجزئي والكلي. قال: فيجب لتناقض القضيتين، يجب أن يتحدا في الحمل. إذا كانت القضية الأولى حملا أوليا لا بد من القضية السالبة الثانية كذلك من الحمل الأولي. فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا، هنا ليس بيانا للاتحاد، هذا بيان للاختلاف. فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه يجوز أن يحققا معا، يعني لا يتحقق بينهما تناقض، لأن النقيضين لا يحققا معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كقولهم الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع. هنا يقول لا يوجد تناقض بينهما، قضيتان سابقتان. نعم لو قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي ليس بجزئي بالحمل الأولي، هنا يوجد تناقض. لماذا قال بالحمل الشائع؟ لأن مفهوم الجزئي من مصادق مفهوم الكلي، وهذا ما قلنا الاتحاد في المصداق أن يكون الموضوع فردا من أفراد محمول، فإنه يصدق على كثيرين. هنا إشارة مهمة تعرضنا إليها نحن في بحث العنوان والمعنون في الجزء الأول. هناك إذا نظرتم إلى مبحث العنوان والمعنون ماذا تجد؟ أن الشيخ المظفر قد عبر تعبيرا آخر. هناك في مبحث العنوان والمعنون قال الشيخ المظفر، نعم في رقم نعم دلالة المفهوم على مصداقه ثانيا، وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين فقد يعترض، فيقال الجزئي يصدق على كثيرين لأن هذا الكتاب جزئي ومحمل جزئي. والجواب قال لاحظ مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول ماذا؟ كلي. لاحظ ماذا قال، أنا قلت لكم اكتبوا في الهامش هذه العبارة، الجزئي بالحمل الأولي كلي والجزئي بالحمل الشائع جزئي. بينما هنا في مبحث التناقض ماذا عبر؟ قال الجزئي جزئي بالحمل، هناك قال الجزئي بالحمل الأولي كلي. هنا عندما قال الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع، بعبارة أخرى الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع بمعنى الجزئي كلي، ليس بجزئي بمعنى كلي، الجزئي كلي بالحمل الشائع. هذا في مبحث التناقض. بينما في مبحث العنوان والمعنون ماذا قال؟ قال الجزئي بالحمل الشائع جزئي. فبعضهم قال أنه يوجد تهافت بين ما ذكره في مبحث العنوان والمعنون وبين ما ذكره في مبحث التناقض، ونحن قلنا في محله هناك في مبحث العنوان والمعنون لا يوجد تهافت بين الأمرين. والسر في ذلك أن الحمل هو وصف توصف به القضية، ولكن وهذا مطلب مهم جدا لأنه هذا المعنى أيضا ذكر في بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي وفي نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي. هناك في بداية الحكمة عبر الجزئي جزئي بالحمل الأولي، وفي نهاية الحكمة قال الجزئي كلي بالحمل الأولي، نفس المعنى الذي قيل بوجود التهافت في كتاب الشيخ المظفر بين مبحث العنوان والمعنون وبين مبحث التناقض، نفس الكلام قيل في كتاب العلامة الطباطبائي بين بداية الحكمة ونهاية الحكمة. والجواب في رفع التهافت واحد في المنطق وفي البداية والنهاية، وحاصل الجواب ملخصا أن الحمل هو وصف توصف به القضية، ولكن تارة يقع الحمل وصفا لجزء القضية لموضوع القضية فقط، وأخرى يقع الحمل وصفا لكل القضية التي تشتمل على موضوع وعلى محمول. هنا في مبحث العنوان والمعنون قلنا أن الحمل يقع وصفا للموضوع فقط، بينما في مبحث التناقض يكون الحمل واقعا وصفا لكل القضية. بيان ذلك، إذا جئنا إلى مبحث العنوان والمعنون في الجزء الأول ماذا كنا نقول؟ كنا نقول الجزئي بالحمل الأولي كلي. إذن لاحظ عندنا في القضية موضوع ومحمول، موضوع القضية الجزئي، محمول القضية كلي. هنا كلمة الحمل الأولي وقعت بعد الموضوع الجزئي بالحمل الأولي، إذن هنا الحمل الأولي وقع وصفا للموضوع. هنا يأتي السؤال، إذا كان الحمل الأولي وقع وصفا للموضوع ماذا تفيد القضية؟ معنى ذلك أن الموضوع المنظور إليه ليس هو بلحاظ حكايته عن الأفراد، بل المنظور إليه المفهوم، بمعنى آخر كما ذكرنا في مبحث العنوان والمعنون، إذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي كلي معنى ذلك أن المحمول وهو كلي ينظر إلى مفهوم الموضوع بغض النظر عن حكايته عن الأفراد والمصادر. ومن الواضح أننا لو نظرنا إلى مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي كثير في الذهن، محمد جزئي، علي جزئي، هذا الكتاب جزئي، هذا البقر جزئي، هذا الفرس جزئي، إذن فلا يمتنع صرفه على كثيرين فيكون كليا. بينما إذا قلنا الجزئي بالحمل الشائعي جزئي، هنا الحمل وقع وصفا للموضوع جاء بعد الموضوع، الجزئي بالحمل الشائعي جزئي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المحمول يكون ناظرا إلى الموضوع لكن ليس إلى معنى ومفهوم الموضوع، بل نظره إلى الموضوع بلحاظ كون الموضوع مرآة وحافيا للأفراد. فإذا قلنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي، كأنني أريد أن أقول محمد في الخارج جزئي يمتنع صدقه على كثيرين، علي في الخارج جزئي يمتنع صدقه على كثيرين، بكر في الخارج جزئي يمتنع صدقه على كثيرين. إذن إنما قل الجزئي بالحمل الشائع جزئي أي يمتنع صدقه على كثيرين، لا أريد مفهوم الجزئي، أريد أن أنظر، أريد أن ينظر المحمول إلى الموضوع بلحاظ أن الموضوع يكون حافيا عن الأفراد. هذا تقدم مفصلا بيانه في مبحث العنوان والمعنون. إذا في مبحث العنوان والمعنون كان وصف الحمل يقع وصفا لجزء القضية للموضوع، بينما في مبحث التناقض وصف الحمل يقع لتمام القضية، كل القضية. هنا إذا قلنا الجزئي جزئي، القضية ثم موضوع ومحمول، قضية حملية، الجزئي جزئي بالحمل الأول، إذن الحمل الأول جاء بعد تمام كل القضية، بعدما تمت القضية وصفناها بالحمل الأول، وهذا معناه أن الحمل وقع وصفا لتمام القضية. ما معنى الحمل الأول إذا وقع وصفا لتمام القضية؟ معناه أننا ننظر أن الاتحاد بين الموضوع والمحمول هل هو اتحاد في المفهوم أو اتحاد في المصدر. هنا إذا قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأول معناه أنه يوجد اتحاد في المفهوم، والاتحاد في المفهوم هو مناط الحمل الأولي الذاتي. بينما إذا قلنا الجزئي كلي، تمت القضية موضوعا ومحمول، الجزئي كلي بالحمل الشائع الصناعي، لاحظ وقع وصف الحمل بعد الانتهاء من القضية. ومعنى الجزئي كلي بالحمل الشائع معناه أنه يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول في المصداق، بمعنى كون الموضوع وهو الجزئي فردا من أفراد المحمول وهو الكلي، لأنه الجزئي مصداق المصادق الكلي. إذا نقول اللحاظ يختلف. كان في مبحث العنوان والمعنون لوحظ الحمل باعتبار أنه واقع وصفا لموضوع القضية، لجزء القضية، بينما في مبحث التناقض لوحظ الحمل باعتباره وصفا وقيدا لتمام القضية. إذن إذا تعدد اللحاظ لا يوجد تناقض وتهافت بين ما ذكره في مبحث العنوان والمعنون وما ذكره هنا. ما ذكره هنا هو أن المحمول ينظر إلى ماذا؟ هل إلى نفس معنى الموضوع أو كون الموضوع بما هو حائل عن الأفراد، بينما ما ذكره في مبحث التناقض ينظر إلى الاتحاد بين الموضوع والمحمول، هل هو اتحاد في المفهوم أم اتحاد في المصداق؟ فليس ثمة تناقض بين العبارتين. ومن أجل ذلك تجد أن صياغة الشيخ المضطر اتسمت بالدقة في مبحث عنوان والمعنون، ذكر الموضوع ثم ذكر الحمل ثم ذكر المحمول، قال الجزئي بالحمل الأولي كلي والجزئي بالحمل السائعي جزئي. هذا منبه أن الحمل هنا وقع أيضا للموضوع وليس لكل القضية، بينما في مبحث التناقض أخر الحمل حتى أن ينتهي من القضية، قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي ليس جزئي أي كلي بالحمل الشائع. هذا إشارة إلى أنه هناك وقع الحمل وصفا وقيدا للموضوع، بينما هنا في مبحث التناقض وقع الحمل وصفا لكل القضية ولتمام القضية. ما يجب أن تلتفت إليه أنه إذا وقع الحمل قيدا لكل القضية، هنا يأتي معنى الحمل وهو أن الاتحاد بين الموضوع والمحمول، هل هو اتحاد في المفهوم أو اتحاد في المصداق؟ بينما إذا كان الحمل وصفا فقط للموضوع، هنا لا يقال هل الاتحاد بين المحمول والموضوع في المفهوم أو في المصداق، لا، المحمول ينظر إلى الموضوع، هل هو ينظر إلى مفهوم الموضوع أو إلى الموضوع بما هو حاكم ومرآة لأفراده. هذا تمام الكلام في التنبيه، وبه تم الكلام في شروط الاتحاد. أيضا لكي يتحقق التناقض لا بد من شروط الاختلاف، وهما شرطان: الشرط الأول الاختلاف في الكم، والشرط الثاني الاختلاف في الكيف. وذكرنا أن الكم يراد به كم القضية، كونها كلية أو جزئية، ويراد بالكيف كيف القضية، بمعنى أنها موجبة أو أنها سالبة. هنا لكي يتحقق التناقض لا بد من اختلاف القضيتين كما وكيفا، بمعنى إذا كانت القضية الأولى موجبة لا بد من أن تكون القضية الثانية سالبة، وإذا كانت القضية الأولى كلية لا بد أن تكون القضية الثانية جزئية. فلذلك قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة. ذكر هناك في خلاصة المنطق أمران فقط، وهي الكم والكيف والجهة، جهة القضية بمعنى الموجهات، وسوف يأتي بيانه. قال الاختلاف بالكم والكيف: أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه أن إحداهما إحدى القضيتين إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة، وإذا كانت إحدى القضيتين كلية كانت الثانية جزئية. وعليه الموجبة الكلية نقيضها موجبة سالبة، كلية جزئية، فنقيضها سالبة جزئية، نظير إذا قلنا كل إنسان ناظر، موجبة كلية نقيضها بعض الإنسان ليس بناظر، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، فإذا قلنا بعض الإنسان ناطق بعض الإنسان ناطق، هنا موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بناطق. لماذا اشترط الاختلاف في الكم والاختلاف في الكيف؟ أما اشتراط الاختلاف في الكيف لأنه إذا لم تختلف القضيتان في الكيف، بمعنى كانت كلا القضيتين موجبتين او كانت كلا القضيتين سالبتين فقد لا يتحقق التناقض. لماذا؟ لانه ما معنى التناقض؟ معنى التناقض هو ان يستلزم الاختلاف والتغاير الذاتي بين القضيتين ان تكون احدى القضيتين صادقه والاخرى كاذبه، بينما قد تاتي قضيتان متحدتان بالكيد في الايجاب مثلا كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان حيوان. القضية الأولى موجبة كل إنسان حيوان، والقضية الثانية بعض الإنسان حيوان أيضا قضية موجبة وهما صادقتان. كل إنسان حيوان قضية صادقة، بعض الإنسان حيوان أيضا قضية صادقة. لماذا؟ لأن الطرف الثاني قلنا مسكوت عنه، كما في قولنا رئيس القوم خادم لقومه. إذا هنا اتحدت القضيتان في الكيف وهما قضيتان صادقتان ولا يوجد بينهما تناقض، لأن النقيضين يستحيل أن تصدق القضيتين معا، القضيتان معا. التناقض عبارة أخرى عن استحالة الصدق معا واستحالة الكذب معا. مثلا إذا قلنا كل إنسان فرس قضية موجبة كاذبة، وبعض الإنسان فرد قضية موجبة أيضا كاذبة، اتحدتا في الكيف، كل منهما موجبة لكنهما لا يوجد بينهما تناقض بل هما قضيتان كاذبتان. أيضا إذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر قضيتان سالبتان صادقتان. كل إنسان لا شيء من الإنسان بحجر قضية كاذبة، وبعض الإنسان ليس بحجر أيضا قضية كاذبة. بعض الإنسان كلاهما صادقتان. لا شيء من الإنسان بحجر قضية سالبة صادقة، لا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الإنسان ليس بحجر قضية سالبة أيضا صادقة. فهنا اتحدتا في الكيل وهو في السلب، فلا ومع ذلك لا يوجد بينهما تناقض. كذلك إذا قلنا مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان قضية سالبة كاذبة، وقلنا بعض الإنسان ليس بحيوان أيضا قضية سالبة كاذبة، قضيتان سالبتان كاذبتان. إذا لا بد من الاختلاف في الكيف، لأننا لو لم نشترط الاختلاف في الكيف بأن قلنا يجوز اتحاد القضيتين في الكيف نقول لا يتحقق التناقض بينهما كما في الأمثلة التي ذكرناها، سالبتين صادقتين سالبتين سالبتين موجبتين صادقتين موجبتين كاذبتين. إذا لا بد من الاختلاف في الكيف، لأنه لو كان هناك اتحاد في الكيف لما أدى ذلك إلى التناقض أحيانا، بل قد يتصادقا معا وقد يكذبا معا. أيضا لا بد من الاختلاف في الكم، لأنه إذا اتحدت القضيتان في الكم لا يوجد بينهما تناقض، نظير الأمثلة التي ذكرها الشيخ المدبر. نظير إذا قلنا مثلا بعض المعدن حديد، بعض المعدن حديد قضية جزئية صادقة، بعض المعدن حديد، وبعض المعدن ليس بحديد أيضا قضية جزئية صادقة، قضيتان اتحدتا في الكم أي كانت كل من القضيتين جزئيتين، مع ذلك لم يوجد بينهما تناقض بل هما صادقتان معا. قال لأن القضيتين لو كانتا موجبتين يعني اتحاد في الكيد أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. نحن ضربنا أمثلة موجبتين صادقتين، قلنا نظير كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، موجبتين صادقتين أو موجبتين كاذبتين ذكرنا الأمثلة، أو سالبتين صادقتين أو سالبتين كاذبتين. ولو كانتا كليتين اتحاد تلك لجاز أن يكذبا معا، وجاز أن يصدقا معا إذا كانت جزئيتين. أن يكذبا معا وهما كليتان كما لو كان الموضوع أعم، كما في قولنا إذا قلنا كل المثال الذي ذكره في مبحث في أول تعريف التناقض، إذا قلنا كل حيوان إنسان، لاحظ الموضوع هنا أعم وهو الحيوان، كل إنسان حيوان، كلية كاذبة كل حيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان في إنسان كلية كاذبة، إذن اتحدتا في الكم كل منهما كلية لكنهما كاذبتان. كما لو كان الموضوع أعم وهو الحيوان أعم من الإنسان على ما مثلنا سابقا عند تعريف التناقض. ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا كما لو كان الموضوع أيضا أعم، نحو بعض المعدن حديد، المعدن أعم من الحديد، بعض المعدن حديد جزئية صادقة وبعض المعدن ليس بحديد جزئية صادقة أيضا، فلا يوجد تناقض. إذن لا بد من الاختلاف بالكم والكيف. هنا تعليق، هنا الشيخ المظفر ذكر أنه من شروط التناقض ولكي يتحقق التناقض لا بد من الاختلاف في الكم. إذا كانت إحدى القضيتين كلية لا بد أن تكون الثانية جزئية، هذا من شروط الاختلاف. إذا لا بد من الاختلاف بالكم، بينما إذا ذهبنا إلى شروط الاتحاد ثالثا ماذا قال؟ الاتحاد في الكل والجزء، يعني إذا كانت الأولى بنحو الكلية تكون الثانية أيضا بنحو الكلية، وإذا كانت الأولى بنحو الجزئية تكون الثانية بنحو الجزئية. فالشرط الثالث قال لا بد من الاتحاد في الكل والجزء، أما إذا اختلفت القضيتان في الكل والجزء لا يوجد تناقض. إذا في شروط الاتحاد قال لا بد من الاتحاد في الكل والجزء، وفي شروط الاختلاف قال لا بد من الاختلاف بالكم أي الكلية والجزئية، فقد يقال يوجد تناقض في القضية الواحدة لكي يتحقق التناقض بين القضيتين لا بد من الاتحاد بالكل والجزء، لا بد من الاختلاف بالكلية والجزئية، هذا كيف يتم تحقيقه. هذا الإشكال الذي قد يرد في ذهن الطالب جوابه أن الموضوع يختلف. هناك في شروط الاتحاد عندما قلنا لا بد من اتحاد القضيتين في الكل والجزء يراد به شيء، وإذا قلنا في شروط الاختلاف لا بد من الاختلاف في الكل في الكم بالكمي أي الكلية والجزئية يراد منه شيء آخر. بيان ذلك، ما هو المراد من الكل والجزء في شروط الاتحاد؟ المراد من الكل والجزء هو ذات الموضوع، بمعنى إذا قلنا الإنسان ناطق والإنسان ليس بناطق. الإنسان ناطق والإنسان ليس بناطق. هنا نقول لا بد من الاتحاد في الكل بين القضيتين. ما معنى الاتحاد في الكل؟ معناه أنك لا بد أن تنظر إلى الموضوع وهو الإنسان. الإنسان ناطق، الإنسان هو الذي وقع موضوعا، لا بد أن تنظر إلى الموضوع إلى تمام الموضوع، يعني أن تلحظ كل الإنسان، تمام الإنسان. إذا نظرت في القضية الأولى إلى كل الإنسان، لا بد في القضية الثانية أن تنظر إلى كل الإنسان. هذا معناه الاتحاد في الجزء. ومعنى الاتحاد في الجزء، إذا نظرت إلى الإنسان كجزء فقط، نظرت إلى النصف الأول من الإنسان. الإنسان عبارة عن نصفين، أيمن وأيسر مثلا. إذا نظرت إلى الإنسان جزءه الأيمن، لا بد أن يكون في القضية الثانية الإنسان ليس بناطق، النظر إلى الجزء الأيمن كذلك. إذا المراد من الكل والجزء هو إذا كان المنظور إلى الموضوع في القضية الثانية كل الموضوع، لا بد أن يكون في القضية الثانية النظر إلى كل الموضوع. إذا نظرت في القضية الأولى إلى جزء من الموضوع، لا بد أن تنظر إلى القضية الثانية إلى جزء من الموضوع كيما يتحقق التناقض. مثال أوضح المثال الذي ذكره الشيخ المبصر. إذا قلنا العراق مخصب والعراق ليس بمخصب، هنا هل تنظر إلى العراق، العراق الكل بمعنى المساحة الواحدة بما يشمل على شماله وجنوبه ووسطه؟ إذا نظرت إلى العراق أي المساحة المتوحدة، لا بد أن تنظر إلى الموضوع، إلى القضية الثانية وهي العراق ليس بمقصد، إلى نفس المساحة، إلى الكل. بينما إذا نظرت في القضية الأولى قلت العراق مخصب، أقصد الجهة الشمالية فقط أو الجهة الجنوبية، جهة البصرة تكون مخصبة لأنها محل مثلا المحصولات الزراعية. ونظرت في القضية الثانية العراق ليس بمقصد، إلى كل العراق. نعم، هنا لا يوجد تناقض، لأنه في القضية الأولى العراق مقصد أي البصرة جزء من أجزاء العراق، والعراق ليس بمقصد أي كل العراق. كل العراق شماله جنوبه شرقه وسطه لا يكون كله مقصبا. إذا لا يوجد تناقض لاختلاف الكل والجزء. إذا المراد من الاتحاد في الكل والجزء، إذا نظرت إلى كل العراق في القضية الأولى، لا بد أن تنظر إلى العراق، إلى كل العراق في القضية الثانية، وهكذا في الجزء. هذا معنى شرط الاتحاد. فشرط الاتحاد في الكل والجزء النظر إلى الموضوع كلا أو جزءا. بينما الاختلاف بالكم أي الكلية والجزئية، ما معناه؟ معناه النظر إلى كل القضية. يعني بعبارة أخرى، الاختلاف بالكم ينظر إلى سور القضية. قلنا الكلية والجزئية كل وبعض وليس كل وكل ليس، هذه سور القضية. فهنا الاختلاف بالكم ينظر إلى سور القضية. إذا كان سور القضية الأولى كلية كل، لا بد أن تكون القضية الثانية سورها جزئية بعض. إذا المراد من الاختلاف بالكم بلحاظ سور القضية، بينما الاتحاد في الكل والجزء المنظور هو موضوع القضية كلا أو جزئين. ولهذا الشيخ المضفر في قوله ثالثا الكل والجزء فلا تناقض بين العراق مخصب أي بعضه، هنا بعضه ليس سور القضية، بعضه أي بعض العراق. البعض هنا إشارة إلى أن المنظور إليه العراق نصف العراق لا كل العراق، وبين العراق ليس بمقصد أي كله. هنا كل وبعض ليس سور القضية المراد بها، المراد بها أن الموضوع نظر إلى كله أو إلى جزئه. بينما هناك الاختلاف بالكم النظر الى صور القضية كلية او جزئية، فلا يوجد التعارض بين هنا وهناك. ثم قال بعد ذلك لابد من شروط الاختلاف، من شروط الاختلاف ان يكون الاختلاف بين القضيتين بالجهة، بمعنى انه من الواضح ان الامكان العام قلنا من الموجهات البسيطة، الامكان العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فقولنا الانسان موجود بالامكان العام، قلنا الامكان العام من الموجهات البصر. الامكان العام هو سلب الضرورة، من الواضح ان سلب الضرورة ما هو نقيضها، هو ايجاب الضرورة. سلب الضرورة نعم، سلب الضرورة نفي الضرورة، نقيضها ثبوت الضرورة. فما هو نقيض الامكان العام؟ الضرورة، لان الضرورية الموجهة هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، والامكان العام سلب الضرورة، والضرورية هي ثبوت الضرورة. فنقيض الامكان العام القضية الضرورية. قال اما الاختلاف بالجهة فامر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالايجاب والسلب. لماذا؟ لان نقيض كل شيء رفعه، نقيض الانسان لا انسان. ما هو نقيض لا انسان؟ نقيض لا انسان هو انسانون. نقيض كل شيء رفعه، فكما يرفع الإيجاب بالسلب يرفع الإنسان بلا إنسان، ويرفع السلب لا إنسان بالإيجاب أي بإنسان، فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها. ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة، كما في قولنا إذا كانت الجهة إمكانا عاما بمعنى سلب الضرورة نقيضها ضرورة، فيكون لها نقيض صريح مثل رفع الممكنة العامة التي تعني سلب ضرورة الطرف المقابل، رفعها غير ضرورية، لأن الممكنة سلب ضرورة والضرورية ثبوت الضرورة، وبالعكس نقيض الضرورية الإمكان عام، لأن الإمكان هو سلب الضرورة والقضية الضرورية ثبوت الضرورة. ولكن قد لا تكون الجهة التي ترفع جهة أخرى من الجهات المعروفة التي لها عندنا نحن المناطق اسم معروف، فلا بد حينئذ أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة لازمها، فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم نقيض. معنى ذلك هنا القضية الدائمة، ما معنى القضية الدائمة؟ ثبوت دوام، كما إذا قلنا الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا، الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا. معنى القضية الدائمة ما دلت على ثبوت دوام المحمول للموضوع. إذن القضية الدائمة ثبوت الدوام، ما هو نقيض ثبوت الدوام؟ سلب الدوام. ثبوت الدوام نقيضه سلب الدوام، لكن نحن لا يوجد عندنا موجهة تعبر عن سلب الدوام، لا توجد قضية من الموجهات التي قرأناها يعبر عنها بسلب الدوام. إذن ماذا نفعل؟ هل نقول هذه الجهة وهي الدائمة لا نقيض لها؟ نقول نعم لا نقيض صريح لها، ولكن لنا أن نلتمس إليها إحدى الجهات التي تفيد معنى سلب الدواء. ما هو معنى ذلك؟ إذا قلنا ثبوت الدوام، الإنسان متحرك الأصابع دائما، معناه، أو إذا قلنا الإنسان ليس بمتحرك الأصابع دائما، معناه أنه لا يكون ثبوت حركة الأصابع للإنسان بالفعل، لا يكون بالفعل. ولهذا قلنا المطلقة العامة التي تعني الفعلية تدل على ثبوت المحمول للموضوع، تدل على ثبوت النسبة ووقوعها بالفعل، لكنها بنحو الدوام، بنحو غير الدوام، بنحو الضرورة، بنحو غير الضرورة عام من ذلك. لذلك قال الدائمة تناقضها المطلقة العامة الفعلية، ولكن لا بالتناقض الصريح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قل الأرض متحركة دائما، فنقيضها الصريح سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس جهة لازمة فنقول لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، حاصل في زمن من الأزمنة، بمعنى نستطيع أن نقول أن الأرض ليست متحركة بالفعل، لكنها الآن مستقبلا، المهم أنها ليست ثابتة بالفعل، وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة. وإذا قلت كل إنسان كاتب، كل إنسان كاتب بالفعل، هذه ما نوع الجهات التي فيها مطلقة عامة، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك، أي بالفعل. كل إنسان كاتب بالفعل، ما هو نقيضها؟ الإنسان ليس بكاتب بالفعل، ولازم ذلك دوام السلب، أي بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة. ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه أن لا يفعل، أن لا يتعب نفسه بتحصيلها، فإنها قليلة جدوى. هذا تمام الكلام في التناقض. ملحقات التناقض: التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد يأتي. والحمد لله رب العالمين. هناك في حاشية الشرح الشمسية، في شرح الشمسية تفصيل لنقائض الموجهات، من أرادها فليطلبها. والحمد لله.